قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا أيضا يدل على فضل الكتاب، الكتاب العزيز، وأن الله يرفع به أقواما ويضع به آخرين. فمن الأقوام المرفوعون به؟ هو من اتبعه، رفعه الله به. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويضع به من لم يقم به، من لم يرفع به رأسا ولم ير بمخالفته بأسا ولا يهتم به ولا يلتفت إليه، ويقول والعياذ بالله: هذا أساطير الأول، هذا يوضع به. وإن قدر أنه ارتفع في يوم من الأيام فإن مآله إلى الضعف والنزول والصفول. ويشهد لهذا أن مولى من الموالي خلف ليكون أميرا على أهل مكة، مولى، والمولى يعني المعتق الذي كان عبدا ثم أعتق، صار أميرا على أهل أم القرى. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى، كيف تستخلف عليهم مولى؟ والجملة هنا استفهامية، أي استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. والقارئ في كتاب الله في عهدهم ليس كالقارئ في عهدنا. القراء في عهدنا كثير منهم أمي لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي قراءة. وقد سمى الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، سماهم أميين، فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لكن القارئ في عهدهم عالم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فكانوا قراء علماء. ويقول إنه عالم بالفرائض. فما المراد بالفرائض؟ المراد بالفرائض فرائض الله، وليست العلم المعهود، لأن العلم المعهود لا يشكل إلا شيئا يسيرا بالنسبة لما يحتاجه الناس للولاية. وإلا فلا شك أن العلم الذي هو فقه المواريث، لا شك أن الخليفة يحتاج إليه أو الأمير يحتاج إليه، لكن هذا جزء يسير بالنسبة لما يحتاجه إليه في ولايته. فالمراد بالفرائض يعني حدود الله وفرائضه، سواء علم الفرائض وغيره. ثم قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نبيكم، هل هو نبي لنا ولا نبي لله؟ هو نبي لله باعتبار أنه أرسل، ونبي لنا باعتبار أنه مرسل إلينا، ولهذا يضاف إلى الله أحيانا ويضاف إلينا أحيانا. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.